كنا في درس البارحة نعرض باب الاستنجاء وحاشية الشيخ بن قاسم على الروض المربع في هذا الباب، ووقفنا عند قوله يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الخلاء، لكن لو كان بالقصر ماذا يكون؟ بالقصر نحن نقول بالمد الخلاء، لكن إذا قلنا بالقصر فكيف ننطقه؟ الخلاء، أي يعني بالقصر المدة تكون شبه الياء مطوية، الخلاء، أي نعم. وهنا الخلاء بالمد ألف وبعدها همزة، أي نعم. قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، إيش نحو الخلاء هنا؟ إيه نحو داخل الخلاء يعني ونحوه نحو المكان الذي تقضى فيه الحاجة كالصحراء، أي نعم، يعني موضع قضاء الحاجة. الخلاء هو المعد لقضاء الحاجة، ونحوه كله يعني موضع تقضى فيه الحاجة كالخلاء والغائط ونحوه، أو حتى في البحر أو كذا، أي نعم. فيستحب إذا أراد دخول المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كان مبنيا أو مرحى أو كان في الصحراء أو كان في، نعم، نحو الخلاء كالمريد قضاء الحاجة بنحو صحراء. يستحب عند دخول الخلاء في أول الشروع، عند دخول الخلاء يعني يكون متى؟ هل هو عند الدخول أو في أول الشروع عند تشمير ثيابه؟ أي عند الحقيقة يعني عند الشروع عند تشمير ثيابه، هو لا يشمر ثيابه، قلنا البارحة أنه لا يشمر ثيابه إلا عند المكان، ما يشمر من بعيد، أي نعم. في أول الشروع عند تشمير ثيابه، وفسر بعضهم نحوه بالحمام والمغتسل ونحوهما. ماذا يستحب له عند دخول الخلاء؟ أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، أي قبل الشروع إذا دخل، خاصة في الحمامات المعاصرة الآن، يعني موضوع كراسي، وهذه الكراسي موضوع على شكل يسمونه المسدس، هذا يحجب الروائح ويحجب النجاسات، وإذا صب عليه ماء أذهب النجو، أذهب الخبث وطهر بالماء، فهو في الحقيقة ما دام أنه بينه وبين يعني النجو، بينه وبين الكنيف، يعني بينه وبين النجاسة حاجب من الماء، لأنه هذا يكون بينه وبينه ما يشبه المسدس مملوء بالماء، أي مملوء بالماء، لا يحجب يعني بين الحمام وبين النجاسة، يحجب الرائحة ويحجب، والماء قد طهر بالماء، فحكمه يعني حكم الأرض البكر، حكمه حكم يعني أي نعم الأرض التي ليس فيها نجاسة، فهو عند الشروع نعم يقول بسم الله. على كل حال إذا يعني قالها قبل الدخول، لكن فيما يظهر لي الآن تغير الأمر، في الأول الكنف الكنيف مفتوح وموضوع على هيئة برج، ويأتي الكساح يكسح من ظهر الأرض، ليس محفورا يعني في الأرض موضوع له بيارة كما هو في وقتنا الحاضر. يعني تغير الأمر إلى حد أنه يغسل بالماء ويعتبر قد طهر بالماء. صحيح أن الإنسان يعني ينبغي أن يستحي من الملائكة وأن لا يكشف عورته سواء كان خالي حتى ولو في غرفة النوم، يعني ينبغي أن لا يعني إذا كان خاليا أن يستحي من الله ويستحي منه، فلا يكشفها إلا لحاجة، فلا يكشفها إلا لحاجة. وإذا بدأ قبل أن يدخل هذه الحجرة المخصصة يعني الحمام بدأ وثم فلا مانع، وما أوردته يعني وجيه، لأنه ورد أن الجن يسكنون المراحيض. لكن إيش المراحيض اللي يسكنونها؟ هي هذه الكنف، يمكن يسكن تحت، الجن يسكن تحت، لكن إذا كان مطهر المكان مطهر، أي نعم، الجن لا يحب الأماكن الطاهرة، لا يحب الأماكن الطاهرة، إنما يسكن الظلم ويسكن المقابر ويسكن الحشوش، يسكن الأماكن القذرة شياطين الجن. ها؟ غير المسلمين طبعا، المسلمين يخاطبون بالقرآن وحكمهم حكم المسلمين من الإنس، يعني مطلوب منهم ما هو مطلوب يعني من الإنس، لكن على قدر وضعهم التكويني، يعني هم يخاطبون بالقرآن ويخاطبون بالإسلام كما يخاطب الإنس، ولكنهم على قدر طبيعتهم، يطلب منهم الإسلام على قدر طبيعتهم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خصوصيته أنه رسول الله إلى الجن والإنس، رسول الله إلى الإنس والجن. أي نعم. واستمع الجن إلى رسالته وآمنوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهم يخاطبون يعني بالرسالة كما يخاطب الإنس، هم الثقل الثاني. وفي هذا رسالة قيمة عنونت بإيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحقيقة يعني العنوان قاصر عن موضوعها، هي ينبغي أن تكون رسالة في أحكام الجن أو في خطاب الجن بالإسلام، هي اسمها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، رسالة جيدة يعني بينت كثير من أحكام من الأحكام التي تتعلق بوضع الجن، يعني الجن. نعم. يعني كون الذين يسكنون الحشوش ويسكنون المقابر ويسكنون الأماكن المظلمة هم الكفار منهم، الكفار منهم. نعم. كما هو الشأن في الشاطحين من الإنس، شاطحين من الإنس السحرة وأعوان الشياطين والشاطحين من المتصوفة الذين شطحوا، ماذا أين مساكنهم؟ الخلوات، يسكنون الخلوات ويذهبون إلى المقابر ويستوحشون ويقول أحدهم: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني غير مدني وغير اجتماعي. أي نعم. فدائما يعني الحقيقة الذي يحب العزلة ويحب البداوة أيضا يجفو، يكون جافيا، من بدا جفا. نعم. قال: الموضع المعد لقضاء الحاجة. نعم. قال: وهو في الأصل المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، وسمي خلاء لماذا؟ لخلوه، يقال خلى المكان خلاء إذا فرغ ولم يكن فيه أحد، وقال أبو عبيد يقال لموضع الخلاء المذهب والمرفق والمرحاض، انتهى. ويقال له أيضا الكنيف للاستتار فيه، كنيف يعني من الاستتار فيه، والبراز للتبرز فيه لقضاء الحاجة، ويقال غير ذلك. والتخلي التفرد، والتخلي التفرد. يقول بسم الله لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: ليس إسناده بالقوي. قوله أن يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، قال: أي عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول. وذكرت أنه تختلف المراحيض اليوم عن الكنف فيما سبق، لعل بعضكم أدركها في بعض القرى، يعني في بعض القرى كنف مفتوحة على هيئة أبراج، وتجد يعني أن أو الزبل ظاهر، والكساح يأتي من خلف ويكسح المكان أي نعم. فمثل هذا على كل حال يعني إذا أراد، لكن الأشياء الحديثة الآن والمحجوب بينها وبين النجاسات بماء ونحوه، أي نعم، إذا كان طهر بالماء، فالذي يظهر لي أنه مكان يكون طاهرا بالماء، ولو كان فيه مغسلة فله أن يتوضأ داخله، فله أن يتوضأ داخله. ومن شرط الوضوء أن يقول بسم الله، أو واجب الوضوء أن يقول بسم الله عند الذكر، فيقول بسم الله إذا كان فيه مغسلة وقد أزال النجاسة بالماء. نعم. قال: أي عند إرادة الدخول. وصرح به البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بلفظ: كان إذا أراد أن يدخل. يعني في زمن البخاري وفي زمن الفقهاء ما كانت هذه الحمامات موجودة، يعني هذه الحمامات المعتنى بها والمحجوبة بينها ما كانت موجودة، كان الموجود هو ما نذكره مما يسمى الكنيف أو يسمى البرج، يعني في نجدنا. من حديث أنس بلفظ: كان إذا أراد أن يدخل، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غيرها ففي أول الشروع عند تشمير الثياب، يعني في غير هذه الكنف عند أول الشروع عند تشمير الثياب، يعني راح إلى صحراء ما يكشف ثوبه على طول ويمشي حتى يصل، لا، بل إذا أراد أن يشرع وأراد أن يعني يشمر ثيابه يقول هذا القول، يقول بسم الله كما تقدم. والستر بالفتح نفس الفعل ستر، وبالكسر ما يغطى به. الستر هو نفس الفعل، ستره يستره سترا، أما الستر ما يغطى به، يعني مثلا هذا الرداء ستر، إذا كان مثلا خمار المرأة نسميه ستر وجهها، لكن فعلها ستر، نقول سترت وجهها سترا، هذا الفعل. أما نفس الرداء فنسميه سترا، نسميه سترا يعني بالكسر. كان نعم والستر بالفتح نفس الفعل وبالكسر ما يغطى به، والجن اسم جمع والواحد جني ضد الإنس. طبعا جني ضد الإنس، الإنس لماذا؟ الإنس طبعا واحده إنسي، لماذا سمي إنسي؟ لأنه مستأنس ويستأنس به ويحس ويشاهد. أما الجني فهو مستتر، الجني سمي جني لاستتاره. ولهذا إذا فاجأك شخص بسم الله تقول له بسم الله أنت جني، لأنه جاءك مفاجأة، كان مستترا ففاجأك. ولهذا يقال للإبل هجن هجن، لأنه يقال أن الجن مخلوقة أو يعني للشياطين مقارنة في شعاف الإبل، ولهذا رعاة الإبل دائما أهل صلافة. أي نعم. فعلى كل حال الجن يعني هم المستترون من حيث المعنى اللغوي. أما من حيث المعنى الاصطلاحي قال هي أرواح هوائية تتشكل بأشكال مختلفة، تتلون تتشكل بأشكال مختلفة على هيئتها لا نستطيع أن نراها. هذه الأرواح أو الجن لا نستطيع أن نراهم على هيئتهم التي خلقها، لكنهم قد يتشكلون بصورة قطط أو بصورة كلاب أو بصورة أو يعني أناس، قد يتشكلون أو بصورة هوام وحيايا عوامر للبيوت تتشكل، عندها قدرة على التشكل، لا يحجبها بناء ولا تحجبها أرض، ولها قدرة في السير، قدرة عجيبة يعني في السير، لأنها أرواح هوائية تتشكل بأشكال مختلفة. وهم مكلفون في الجملة إجماعا، يعني مكلفون بالشرع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا يدخل ابن آدم إذا دخله ويجري منه مجرى الدم وهو لا يشعر، يعني يجري منه بلطف مجرى الدم. نعم. وهم مكلفون في الجملة إجماعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يرحمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الثقلين، رسول الله إلى الإنس والجن. والعورات جمع عورة، سوءة الإنسان نصا. وكل ما يستحيا منه، كل ما يستحيا منه فهو عورة، كل ما يستحيا منه فهو عورة. والكنيف كأسير المرحاض، وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة، يعني كنف في كنفه في ستره. الحكاية أصبحت الآن عرف، إذا قلت كنيف ما يعني على أساس أنه ساتر، ما يفهم هذا، ما يتبادر إلى الذهن أن الكنيف هو الساتر، بدليل لو تقول الواحد يا كنيف ضربك أو قاضاك. أي نعم، يعني بمعنى أنك ساتر أو بمعنى أنك يعني تحمي من استتر بك أو من لجأ إليك، لكن أصله في اللغة الكنيف هو الشجر الملتف الذي يستر. أي نعم. والكنيف كأسير المرحاض، وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر قاضي الحاجة، قاضي الحاجة. قوله ليس إسناده بالقوي، قال النووي وغيره هذا الأدب متفق على استحبابه، الأدب بسم الله، يعني هذا الأدب متفق على استحبابه. وابن ماجه ومحمد بن يزيد الربعي مولاهم بفتح الراء والموحدة، الربعي القزويني أبو عبد الله صاحب السنن والتفسير والتاريخ المتوفى سنة 273. يقول مع بسم الله، ماذا يقول مع بسم الله؟ أعوذ بالله من الخبث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث بإسكان الباء. قال القاضي إياض: هو أكثر روايات الشيوخ، أي رواية الخبث بإسكان الباء. وقال النووي: صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة الخبث، منهم أبو عبيد قال في النكت، وقاله عامة أصحاب الحديث قال وهو غلط، والصواب الخبث بضم الباء. والقاضي عياض هو ابن موسى ابن عياض، عياض بن موسى ابن عياض بن عمر ابن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي، صاحب التصانيف المشهورة، وقاضي سبتة بالمغرب، المتوفى سنة 544. وفسره بالشر، الخبث الشر، يعني معنى الخبث، ايش معنى الخبث؟ الشر. اي نعم، الخبث قيل هو يعني إناث الجن أو ذكور الجن، نعم، والخبائث إناثهم. قال والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. إذا قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث أو الخبث، أي نعم، هذا الخبث الشر، والخبائث أهل الشر هم الشياطين، فكأنه استعاذ بالله من الشر وأهله. نعم، وكذا فسره أبو عبيد وغيره. وقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب، أو أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، يعني كلام خبث فهو الشتم، إذا صار الكلام شتما يقال هذا كلام خبيث. أي نعم، فهو من الكلام الشتم. وإن كان من الملل، يعني إذا قيل الملة الخبيثة فهي الكفر، الكفر ملة خبيثة. وإن كان من الطعام، إذا قيل طعام خبيث فهو الحرام. وإن كان من الشراب، شراب خبيث فهو الضار، فهو الضار. وهذا الذكر مجمع على استحبابه. ما هو الذكر هذا؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مجمع على استحبابه، يعني والإجماع حجة، والإجماع حجة. نحن عندنا قاعدة أننا ما نقول شيء مستحب وواجب، يعني قربة من القرب، إلا وعليه دليل، الدليل إما من القرآن أو من السنة أو من الإجماع. والقياس الصحيح وارد أيضا في العقائد وفي العبادات، يعتبر دليل صحيح القياس الصحيح، نعم، في العقائد وهو قياس الأولى، وكذلك العبادات إذا كان أصلها يعني مشروع، وإنما يعني في أفرادها، وليس هناك ما يمنع. مثلا إذا قلنا صلاة الضحى 4 ركعات، فلو صليتها 6 أو صليتها 8، أو ليس يعني هناك نصوص تحد عدد الركعات، فما زدت من عدد ليس فيه نص في الزيادة، لكن أصله مشروع، أصله مشروع ما لم يعني ترتكب نهيا، أو ما لم يعارضه نهي من الشارع، إذا كان أصله مشروعا فهذا بالقياس. والقياس هو التسوية، القياس الصحيح هو التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. فالتسوية بين المتماثلات قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات قياس العكس، فهذا الصحيح. القياس الفاسد التسوية بين المختلفات والتفرقة بين المتماثلات، هذا قياس فاسد في الطرد وفي العكس. فالقياس الصحيح، نعم الصحيح أنه يعني من الأدلة من التي يستدل بها. هنا قال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف نسلم، لكن مجمع على استحبابه، فالإجماع أصبح دليلا. هنا ما دام أنه مجمع، هذا الذكر مجمع على استحبابه، فنقول بالإجماع دليلا على الاستحباب. لا، القياس مع الفارق هو فاسد الحقيقة، لكن هو يريد أن يقيس في جزئية بغض النظر عن الفارق، يعني يريد أن يقيس في جزئية فيصح في جزئية لكن لا يصح في الكل. لما يقول قياس مع الفارق، أي نعم، يعني أنا لا أريد أن أقيس قياسا كاملا، ولكني أنبه إلى الفارق وأقيس على جزئية ما القدر المشترك، يعني يريد أن يثبت القدر المشترك. والقدر المشترك لا وجود له في الخارج، القدر المشترك لا وجود له في الخارج، إنما وجوده في الذهن فقط، وهذه ملاحظة وجيهة جدا. نعم فعلا، ما هو الفرق بين القياس الفاسد وقولنا القياس مع الفارق؟ هو هذا. نعم، ولو أنه قاس قياسا تاما ولم يذكر الفارق لقلنا قياسك فاسد، لكن أراد أن يقيس جزئية على جزئية، أي يثبت لنا القدر المشترك، والقدر المشترك لا وجود له في الخارج. مثال القدر المشترك إيش هو؟ ما من شيئين في الوجود، بسيط، كل موجود عندك مثال، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، ما عدا يعني الأحكام. ها؟ في الصفات، نعم، البعوض موجود والعرش موجود، اشترك في قد في الوجود، القدر المشترك بينهما الوجود، ولكن الفارق بينهما عظيم، الفارق بينهما عظيم. هذا القدر المشترك وهو الوجود، هل يوجد عينه في الخارج؟ الموجود في الخارج مختص بالبعوض، وجود مختص بالبعوض يتعين به البعوض، ووجود مختص بالعرش يتعين به العرش، يعني ما فيه شيء مشترك موجود، شيء مشترك من الوجود بين البعوض وبين العرش موجود بعينه، يعني كلي، هذا يعتبر من الكليات التي لا وجود لها إلا في الذهن. تذكر مراتب الوجود كم هي؟ مراتب الوجود أربع. نعم، مراتب الوجود أربع. ترى أنا أكرر هذا لأن هذا يزيل إشكالات كثيرة عندما نتفهم النص، لأنه قد يكون الشيء موجود في الذهن وله موجود بعينه، وقد يكون الشيء موجود باللسان وليس موجودا، أي نعم، في الذهن، وقد يكون موجودا بالرسم وليس موجودا أيضا في الذهن. وعلى كل حال، أربع مراتب الوجود: وجود بالأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود بالبنان يعني بالرسم، ووجود باللسان. وقد تكتمل مراتب الوجود لموجود، وقد لا تكتمل، قد يكون الموجود وجوده في الذهن فقط، وقد يكون الموجود وجوده بالنطق فقط، وقد يكون الموجود وجوده بالرسم فقط، وقد يكون الموجود له مرتبتين من الوجود: موجود في الذهن وموجود في اللسان، أو ثلاث مراتب: موجود في الذهن، موجود في اللسان، موجود في الرسم. وقد تكتمل فيه مراتب الوجود الأربع أيضا، مع وجوده في الرسم يكون موجودا بعينه، يكون موجودا بعينه. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان موجودا في التوراة وجودا ذهنيا رسميا فقط، ونطقا أيضا. لما بعث اكتملت له مراتب الوجود الأربع: عينا مع وجوده في الذهن مع وجوده في الرسم اكتملت، نعم، له مراتب الوجود الأربع، وقامت به الحجة على اليهود، قامت بوجوده الحجة على اليهود. فأقصد كله أنه القدر المشترك لا وجود له، إنما هذا كلية، الكليات لا وجود لها في الأعيان، وجودها في الأذهان فقط. ومعنى الكليات هي المعنى، هو المعنى المطلق فقط، من غير إضافة، من غير إضافة، من غير يعني الكليات هي المعاني المطلقة. إذا قلت السمع، السمع طبعا كلنا يعرف معنى السمع، لكن خلنا نتصور السمع مطلق غير مضاف، ليس سمعي وليس سمعك وليس سمع غيرنا وليس سمع الله، السمع مطلق من غير إضافة مجرد. هل نتصور هذا؟ نتصور، بلى نتصور، ما في سمع موجود في الخارج، صح، ليس هناك في الخارج ما نسميه سمع غير مضاف أو غير مختص، بل الموجود في الخارج هو مختص، يأخذ خصائص المضاف إليه، معين الموجود في الخارج. أما في الذهن فتا هو معنى يوجد في الذهن، المعاني توجد في الذهن. تصور هذا السمع من غير إضافة، من غير تخصيص، تتصور أنه إدراك المسموعات، وهذا وصف كمال، ما تجد فيه نقص بوجه من الوجوه، يعني تجد أنه لا نقص فيه، والكمال واهب الكمال أولابه سبحانه وتعالى. الكلام في هذا قد يتشعب ويدخلنا في شيء من قد ندخل في شيء بحسب يعني الحمد لله. نعم. قال مجمع عليه، حنا نرجع إلى النقطة التي انطلقنا منها، استطردنا منها، وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وقلت الإجماع حجة، إجماع دليل، لأن أدلة الشرع أو مراجع الشرع أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وقال الخطاب، جرى يعني كثير، أنا أؤكد على هذا لأنه كثير من إخواننا الذين لا نشك الحقيقة في صدق نواياهم وفي علمهم ينكرون القياس، بل بعضهم ربما أنكر الإجماع، قل كتاب والسنة وبس. طيب الإجماع أين أنت عن الإجماع؟ إجماع يعني الإجماع المعتد به، طبعا منكر هذا قليل، منكر هذا قليل، لكن منكر القياس كثير، ويشتدون عليك ويقولون أول من قاس إبليس، ويشجب لك القياس عن بكرة إبليس سواء كان صحيحا أو فاسدا، كله مقامه. وابن حزم تعرفون يعني مقامه في الإسلام، وهو ممن حمل لواء إنكار القياس في المحلة، وكيف تهجم يعني، فتبعه من تبع إلى الآن، يعني تقريبا أهل الظاهر، ويعني أهل الظاهر والذين يسمون أنفسهم هم أهل الحديث لا يعتدون بالقياس نهائيا، وهذا غلط، هذا غلط. القياس الصحيح ثابت سواء كان قياس طرد أو قياس عكس. نعم القياس الفاسد هو قياس إبليس، القياس الفاسد هو قياس إبليس، أما القياس الصحيح فهو حجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه العقول إلى هذا، والقرآن نبه العقول إلى هذا، والسنة نبهت العقول إلى هذا. لما جاء رجل استراب في ولد ولد على فراشه أسود وأمه بيضاء وهو أبيض، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أخاف أنه تغشاه يعني أجنبي. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني حاوره بطريقة القياس عقلية، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال وهل فيها من أورق؟ ها؟ قال إن فيها لورقة، يعني ألوان مختلفة. قال ترى ذلك أنها جاءها، يعني أنت معتقن إبلك وتعرف إبلك وأنها حرائر وكذا، ولكن فيها ألوان مختلفة، فمن أين جاءها؟ قال لعله نزعها عرق، يعني قديم من أجدادها. قال فلعل ذلك نزعه عرق، فاطمأن الرجل. هذا من القياس الصحيح. أي نعم. وعلك قال لمعاذ إذا لم تجد في كتاب، وإن كان بعض أهل العلم يطعن في صحة هذا الحديث، لكن الأمر ثابت، وتلك وما يعقلها إلا العالمون، الأمثال التي ضربها الله في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيعني خاصية العقل والقياس موضوعه هو يعني الأمثال الصحيحة، إلحاق يعني إجراء التسوية بين الأمثال، بين المتماثلات، والتفرقة بين المختلفات، هذا موضوع القياس الصحيح. عاد يجيك واحد آخر ويقول لا القياس كله صحيح، هذه مشكلة، طرفان ووسط، الوسط أن تفرق بين القياس الصحيح والقياس الفاسد. نعم، هو الاجتهاد القياس هو يعني إلحاق فرع بأصله، إلحاق فرع بأصله بجامع يعني علة مشتركة في الحكم، وبأسلوب أوضح هو التسوية بين المتماثلات في الحكم، والتفرقة بين المختلفات في الحكم، يعني لا تجعل المختلفات حكمها سواء، أصابعك ما هي سواء، يعني في الطول ما تقول إن حكمها سواء كلها طويلة، لا، هذا تفرقة بين المختلفات، قياس صحيح وهو قياس العكس. والتسوية بين المتماثلات أيضا تجعل المتعلق بالسلام، تجعل المتماثلات حكمها واحد، وهذا هو خاصية العقل، يعني هو الميزان الذي امتن الله به على هذه الأمة. ها؟ أي هذا العرف يعني أمر آخر. نعم، إذا لم يخالف، إذا لم يخالف ونعم يعتبر العرف، لكن بشرط أنه لا يخالف نص من الكتاب والسنة. أي نعم، فتجرى الأحكام على المتعارف عليه. مثلا يعني أبهم المراد بين مختلفين، يعني اختلف شخصان في شيء، هذا الشيء يفتقر إلى تعريفه أو إلى تحديده، فكيف نرجع في تحديد؟ نرجع إلى المتعارف عليه بين الناس. لا، ما نستطيع أن نضيفه إلى الأربعة لأنه تابع، ما هو مستقل، ما هو دليل يعني مستقل. هذا العرف يفصل فيه في الأشياء التي مثلا يعني لا نحتاج إلى معرفتها، إما في عرف الناس. ها؟ نعم، مثل ما تفضلت، المهر إذا لم يحدد فكيف نرجع في تحديد إلى ما تعارف عليه، إلى مهر يعني نسائها، إلى مهر نسائها، لا ننقص منه ولا نزيد عليه، إن زدنا عليه ظلمنا الزوج، وإن نقصنا منه ظلمناها. فإذا العرف أحيانا يكون مرجعا يحدد المهر. قال نعم. وقال الخطابي هو بضم الباء، يعني الخبث، وهو جمع خبيث، هذا الشيخ ابن قاسم يقول لا يجوز غيره، يعني لا يجوز إلا أن نقول الخبث، ما يجوز غيره. وقاله ابن حبان وغيره، وتعقب بأنه يجوز ككتب وكتب. قال ابن سيد الناس، وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد، وحسبك به جلالة. وقال النووي هو جائز تخفيفا بلا خلاف عند أهل النحو والتصريف. تخفيفا، ماذا يعني بتخفيفا؟ بدون تضعيف. بدون تضعيف. نعم، لعله يقصد هو جائز تخفيفا، يقصد تسكين الباء، لكن المتعارف عليه انه هذا مخفف وهذا مثقل، هذا مشدد وهذا غير مشدد. نعم، مضاعف وهذا غير مضاعف، الله اعلم. والخطابي هو ابو سليمان حمد بن محمد ابن ابراهيم الخطاب. قال اسمي حمد الذي سميت به، لكن الناس كتبوا احمد فتركته عليه. اي نعم، عندنا في العامة نقول حمد، وهو في الأصل حمد، وعامتنا يقولون حمد. اي نعم، هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، من ولد زيد بن الخطاب، يعني يبقى الخطابي أخي عمر بن الخطاب البستي، هو الخطابي من بست، نسبة إلى مدينة بستة ببلاد كابل. هي موجودة بستة الآن بهذا الاسم في كابل؟ يمكن تحرفت، يمكن تحرفت. نعم، محدث فقيه لغوي، أخذ اللغة والأدب عن أبي عمر وأبي علي وأبي جعفر وغيرهم. كثير من الأسماء القديمة الآن لا وجود لها، هي أما حرفت باسم آخر أو لا وجود لها، نعم، أو هجرت. وعنه ابن البيع وغيره، يعني أخذ عنه ابن البيع وغيره. من هو ابن البيع هذا؟ الحاكم أظن كذا. نعم، وله كتب أشهرها غريب الحديث، وهو في غاية الحسن والبلاغة، وله أعلام السنن ومعالم السنن في شرح البخاري وأبي داود. توفي ببستة سنة 388. إذن هو يعني من بلاد كابل في الأفغان. قال الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع. المحرر كتاب في الفقه، والفروع كذلك، وغيرهما كالغنية والإقناع، يعني على قول بسم الله، اقتصر على قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وللبخاري في الأدب، يعني في الأدب المفرد، إذا أراد دخوله. هنا شوف، قال إذا دخل الخلاء، وفي الأدب المفرد إذا أراد دخوله، يعني هنا إذا أراد دخوله، وفي البخاري إذا دخل الخلاء، وهو ظاهر في الأمكنة المعدة لذلك. ومعنى يعني إذا دخل الخلاء، معنى دخل داخل الخلاء، يقول هذا. وهذا يؤيد ما يعني بسطت الكلام عليه في أول الدرس. إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء، نعم، أو إذا أراد دخول. إذا أراد دخول يعني قبل أن يدخل، لكن إذا دخل بعد، يعني بعد الشروع في الدخول. ومعنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إيش معنى اللهم؟ قال معناها يا الله، اللهم يا الله. قال ابن القيم لا خلاف في ذلك. والميم حرف شفوي يجمع الناطق به شفتيه. اللهم، الميم حرف شفوي يجمع الناطق به يعني شفتيه. اللهم، أي نعم. فوضعته العرب علما على الجمع، ما دام هو حرف شفوي يجمع الناطق به شفتيه هما، فهو علامة على الجمع، علامة على الجمع، أو علما على الجمع. وألحقوها يعني الميم، ألحقوها في هذا الاسم الذي يسأل الله به في كل حاجة. الله، الله والاسم الأعظم يسأل به في كل حاجة. ألحقوا الميم بالله، اللهم، كأنه قال، اي نعم، قال إذانا بجمع أسمائه وصفاته. فإذا قال السائل اللهم إني أسألك، كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بأسمائه كلها. فكلمة اللهم يعني كأنه يقول اللهم أسألك بكل أسمائك، بجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك. هذا الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. أظن أحيانا تأتي أو علمته أحدا من خلق قبل أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا مشروع أن يدعو به كل مسلم. قال ما دعا يعني أحد بهذا الدعاء إلا أذهب الله غمه وحزنه وأبدله يعني فرحا وسرورا مكانه. اللهم إني عبدك وابن عبدك. قال وفلا نتعلم؟ قال بلى، ينبغي أن يتعلم هذا الدعاء دائما. الإنسان يعتريه الغم ويعتريه الحزن، فعليه أن يتعلم هذا الدعاء ويدعو به. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في. شو هذه الوسيلة الواصلة؟ هذا التوسل الصحيح، هذا هو التوسل الصحيح. اللهم إني عبدك، يذكر حاله ويذكر فقره، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا دعوت بهذا الدعاء فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ويذهب همك وغمك ويبدل ذلك بفرح وسرور. نعم، اللهم، نعم. قال الحسن اللهم مجمع الدعاء، قال الحسن اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه كلها. ولما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جمع الاسم جعلوها أيضا عوضا عن حرف النداء، فلم يجمعوا بينهما. يعني ما قالوا يا اللهم، قال لا بس اللهم، اللهم، أي نعم، جعلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن حرف النداء، كما جعلوها عوضا عن جمع الاسم اللهم. فالله هو الاسم الأعظم الذي يضاف إليه جميع الأسماء الحسنى. يعني ما تقول الله هو اسم الرحمن، تقول الرحمن اسم الله من أسماء الله، الرحيم عليكم السلام من أسماء الله. فجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى تضاف إلى هذا الاسم الأعظم الله. الله، نعم. فإذا قلت اللهم فكأنك دعوت الله بجميع أسمائه كلها. اللهم مجمع الدعاء. نعم. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. كيف زاد؟ قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ها، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أو يقول الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذه زيادات. نعم. الرجس القدر، ويحرك وتفتح الراء، الرجس أو الرجس، إذا قال ويحرك الرجس وتفتح الراء وهو القدر، وتكسر الجيم الرجس قاله في القاموس وغيره. على كل حال رجس وردت في القرآن هكذا، رجس، أي نعم، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فوردت هكذا في القرآن. قال وهو لفظة أعجمية. لنا يعني وقفة عند هذا. أنا رأيت أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير عند ذكر قصة إسماعيل وبناء البيت، وأن إبراهيم عليه السلام تركه وأمه هاجر في موضع البيت، ولما جاءتهم جرهم قبيلة من العرب ونزلوا عندهم شب إسماعيل معهم ونفس فيهم، يعني أعجبهم، فزوجوه وتعلم العربية منهم. هذا النص يدل عليه أن العربية أقدم من اللغات السامية كلها، وأن ما نسميه أعجمي أو نقول هذا سرياني أو نقول هذا، أنه ما يدرينا لعله يعني عربي من العربية الأولى ودب إلى اللغات السامية الأخرى، لأن العربية إذا كانت بهذا المثابة فهي أم اللغات السامية، أم العبرانية. طبعا العبرانية بنت عمها حتى في التركيب، تقول هذا عربي هذا عبراني، قلب الحروف هي هي، إذا قلت عبري أو قلت عربي الحروف هي هي. أي نعم. فهذه مشتقة من هذه، لكن الأصل هو العربية. والذي يجعلني أقول هذا يعني ليس في القرآن ألفاظ أعجمية بلسان عربي مبين. فإذا لاحظنا هذه القصة عرفنا أن العربية أقدم، وأن اللغات السامية انبثقت من هذه العربية. اليوم عندنا في مكتبة الملك عبد العزيز ندوة بعنوان أثر الحضارة العربية والإسلامية في الغرب، في الحضارة الغربية. والشيخ الفاضل الدكتور فاء عبد الرحيم أورد كلمات يعني مستعملة بالإنجليزية، وبين أن أصولها عربية، أنها أخذت من العربية. فالحقيقة يعني هذه المحاضرة أو كلام، خاصة ما أدلى به الشيخ فاء عبد الرحيم، كلام جميل جدا، يعني ينبغي لكل طالب علم أن يرجع إليه وأن يراجع تلك الكلمات. وأورد كلمات يعني حقيقة مفاجئة عجيبة، أصلها عربي، مثل صفر قال زيرو كذا، وقال هذا ليس من اجتهاداتي ولكنه أيضا يعني موثق. أكو حد ذكر كلمات كثيرة، يعني نحن نتحفظ أن نقول هذه لفظة وهي في القرآن لفظة عجمية أو كذا، ليس، يعني القرآن كله بلسان عربي مبين. نعم. ويقال بالكاف وتكسر السين ركس. نعم بدل الجيم قال ركس وتفتح. والنجس اسم فاعل ضد الطاهر وهو من عطف الخاص على العام لأن كل نجس رجس فالرجس أعم والنجس أحد أفراد الرجس فهذا من عطف الخاص على العام. قال الفراء إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه بكسر النون وسكون الجيم أن النجس. وفي الكليات الرجس النجس متقاربان كليات العلوم لا لكن الرجس أكثر ما يقال في المستقذر طبعا رجس والنجس أو النجس أكثر ما يقال في المستقذر عقلا وشرعا. ريتنا يعني نكمل احنا شرحنا الرجس والنجس بقي من الشيطان الرجيم فنكمل شرح الكلمتين هاتين. قال الشيطان اسم كل جني كافر عات متمرد من شطن أي بعد لبعده من رحمة الله وتمرده أو من الحبل الطويل كأنه طال في التمرد شطن البئر حبل الطويل أو من شاط أي هلك شاط الطعام أي احترق لهلاكه بمعصية الله. هذا يقول فلان مبتدع محترق يعني شاط في في في بدع في في اي نعم كما يقول بعض يعني بعض المعاصرين نعم لكن يستعملون حقيقة يظلمون بها بعض الناس. الحقيقة ما يقتصر وصف الشيطان على الجن بل قد يكون من الإنس شيطان شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة. ورد في القرآن أن في الإنس شياطين وفي الجن شياطين لكن ما هي خاصية الشيطان؟ خاصية الشيطان أن غايته ووسيلته الشر. أما غير الشيطان ولو كان فيه شر فإنه ليست غايته الشر. صحيح قد يرتكب بعض الشرور أو قد يرتكب بعض العداوة أو بعض الأشياء لكنه لا ليس مقصده الشر. أما الذي مقصده الشر وغايته الشر ولا يتلذذ إلا بوقوع الشر فهذا شيطان. هذا ما ينجيك منه إلا الاستعاذة بالله ولهذا قال ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما الشيطان ما قال ادفع بالتي هي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لأن الشيطان لا ينفك عن غايته ولا يتلذذ إلا بالشر. فإذا وجدت شخصا سواء كان إنسيا أو غايته يعني الشر فقط لا غاية له سوى الشر فهذا شيطان. هذا تستعيذ بالله منه ما ينفع فيه المصانعة ولا ينفع فيه الجميل ولا ينفع فيه المعروف إنما تستعيذ بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الرجيم قال المرجوم الملعون فسر بكل منها فقيل بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالإغواء أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب إذا استرق السمع أي أستجير بالله من هذا الشيطان الرجيم أي يمسني بسوء وهو أيضا من عطف الخاص على العام لدخوله في الخبث والخبائث. أي نعم الشيطان الرجيم هذه أخص فهي من عطف الخاص على العام. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوان هنا يسألون أسئلة يقول ما حكم الشرع في شراء كاميرا؟ أنا عارف أن السائل. ما شفنا الا الليله ما شاء الله. هذا هذا هذا اسلوبه، اسلوب طيب على كل حال. يقول لتصوير بعض المناسبات للذكرى، وهل لعن المصورين يطلق على كل من يقوم بالتصوير سواء كان غير ممتهن هذه المهنة؟ وما هو حكم الصورة على العملة النقدية أو الموجودة في الصحف؟ أنتم تعلمون يا إخواني أن العلة في تحريم التصوير هو مضاهاة خلق الله، فالذي يصور يعني يصور الصور مضاهاة يعني بخلق الله، هذا يعني هو لا شك ارتكب العلة المحرمة. فالذي يصور مضاهاة بخلق الله أو يصور أصناما حتى يغلى أو تعبد هذه الأصنام كما فعل قوم نوح، فهذا وسيلة إلى الشرك، وحكم الوسائل حكم الغايات، فالوسيلة التي تؤدي إلى محرم هي محرمة، فتحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات. أما إذا كانت هناك حاجة وهناك ضرورة، فما كان من هذه الصور لهذه الحاجة أو لهذه الضرورة فلا يدخل في التحريم. أنت حينما تنظر في المرآة، الذي يبدو لك أمامك هو أنت ولا صورتك؟ أجيبوني، صورتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فما الذي ينظره في الماء؟ ينظر صورته. الأسد لما أن القصة اللي نقرأها ونحن في الابتدائي، الأسد والأرنب، لما الأسد يعني قضى على الأرانب وخافت الأرانب منه، هي قصة على كل حال، فاحتالت أرنب أو احتالوا على هذا الأسد وتخلصوا منه، فأتت به وقالت يعني أو أتت إليه وقالت إن هنا أسد آخر يريد أن ينازعك، فأتت به إلى البئر وأرته صورته، فصدق وظن أنه أسد فهجم عليه ليصرعه ووقع في البئر وتخلصت من الأرنب. الديك ضع أمامه مرآة ينقر المرآة يحسبها هي صورته. على كل حال هذا استطراد بخفف عنكم شوي. اي نعم، وإلا المقصود هو أنه أشياء مستثنات ما تدخل في الحكم ولا تؤدي وليست وسيلة إلى المحرم، خاصة التي هذه الصور التي يعني يستفاد منها في معرفة أحوال المسلمين أو الأخبار أو تشخيص حالة، ولهذا يسمون التلفزيون الرائي، الرائي من المرآة، المرآة سميت المرآة لأنها الصور ترى فيها، ثم هذا يمسح، هذا لا يبقى. لكن والله لو وضعنا صورة وسوينا لها برواز واحترمنا هالصورة بحيث لو جاء أحد وأهان الصورة يعني صار لها وقع، وتمثال مثلا موضوع لطاغية فلما نكس صاروا يدوسونه بأقدامهم ويجرون صار لها وقع، هذا خرج إلى مخرج يعني العبادة إلى الشرك. اي نعم، ومن هنا يعني أفضى إلى محرم. فلعل الحكم يعني يعرف بهذا، والله أعلم. طبعا تريد أن تضبط الشخصية، تضبط تحتاج للصورة في بطاقة في هذا يعني يحتاج إليه ولا يدخل في الحكم، مستثنى. هذا سؤال وجيه وهو داخل في درسنا، ولهذا يعني قدمته ولن أرد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل للشيطان ذرية؟ من النسب كمال الإنسان أم ذريته جميع العصاة من الجن والإنس؟ والله يا أخي أنا لا أعلم، لكن الذي أعرفه أن القرآن الكريم قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فنحن نؤمن بأن له ذرية، عاد ذرية من صلبه أو ذرية من أتباعه الله أعلم، لا أدري. على كل حال هم ذرية، والمتبادر إلى الذهن إذا قلت ذرية أنهم الذرية الذين هم نسله ومن صلبه. نعم، مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته أمثال الذر. لكن عاد الجزم بتفصيل يعني بأحد الأمرين كما ذكر السائل الكريم يحتاج إلى دليل. قال كان قديما إذا امتلأت النجاسة أعزكم الله وأعزك أيضا والحاضرين في البيوت في البيوت القديمة يأتون الصناع والفعل لإزالتها ثم يستخدمونها للزراعة كسماد طبيعي، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ أنت تعرف الحكم يا أخي في من حكم الجلالة، هل يجوز أن نشرب لبنها؟ سمى الجلالة التي تأكل العذرة تستبرأ يعني وتترك ثلاثة أيام أو أسبوعا حتى تخلو معدتها من النجاسة.